قبل أن يدخلها كان وقت الجمعة وأذن أو حان، كأن الأذان كان لسه لم يشرع، حان وقت صلاة الظهر وقت الجمعة، فصلى أول جمعة يصلي هو فيها بالمسلمين خارج المدينة على 100 رجل من المسلمين. وكانت شبهة الرسول منذ بعد حتى هذه اللحظة لم يخطب جمعة، لم يخطب الجمعة أبدا، ولم يجلس في وسط أصحابه خطيبا أبدا، أول مرة يخطب فيهم خطبة جمعة. ولذلك أنا بأخاطب بهذا الكلام إخوة اللي قد يغرهم طريقة الإقبال على الله، الطريقة اللي هي يعني أنا في وقعة قلت لكم عليها قبل كده، واحد من الصحابة كان عضو في كتيبة خارجة لعملية عسكرية، قال طب أنا أمشي معهم ليه بالصبح؟ ما استنى لحد وقت صلاة الجمعة، الكلام ده بعدين وقت صلاة الجمعة، وأصلي كده أغتسل وألبس هدوم البيضة الجلابية والطاقية والعمة والعدبة، وادخل على المسجد واحضر الصف الاول واسمع خطبه الرسول عليه الصلاه والسلام، واؤمن خلف دعائه يقول اللهم اغفر لنا، اقول امين، دي حاجه يبقى ان شاء الله مستجاب، واصلي الجمعه، وبعد كده هحصلهم برضه، هيحصلهم يعني، هو ليس بقاعد، هو مجاهد، بس بدل ما يخرج من بدري هيخرج وقتها وهيحصلهم، وفعلا حصلهم. انما انظر يعني مفيش تغيير جوهري، هيحصلهم وهنحارب معاهم. وفي صلاة الجمعة أيها الإخوة رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا فلان، إيه الحكاية؟ فمش كان مفروض تبقى مع إخوانك في السرية الفلانية؟ فقال يا رسول الله والله يعني شوف إن أنا أصلي معاك الجمعة وبعدين أحصلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزكم تلاحظوا ثالث مرة أقولها، إن مفيش فرق، مفيش حاجة تعطلت، الجهاد لم يتعطل، الرجل ما تخلفش، لم يقعد. قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم في سبيل الله، يعني خروجهم بالغدو. بقى تصور كل اللي عملوا الهدوم البيضاء والطاقية والعمة والصف الأول والخطبة والتأمين على الدعاء، لم يدرك بهذا كل ولا بكل ما يفعله في الدنيا أجر خروجهم الصبح للجهاد في سبيل الله يدا واحدة. الإسلام له فقه يختلف عن الذي أذهلنا كلنا أخواننا، فقه الإسلام لا يسقط عبادة من العبادات. على فكرة احنا في درس زي ده كان ممكن نسلك في المسلك السهل، احنا نقعد نتكلم عن فضائل الأعمال ونرفع كده، انما احنا ليه بنتكلم كلام كل الناس بتقول عليه صعب او بيعتبروا انه هو كلام، لانه هو ده فقه الإسلام، موضوعات فيها تماما لا يتكلم فيها الناس. ولذلك الأمة الإسلامية طلعة الأفهام ليه مشوهة؟ لأنك ما بتكلمش غير بفضل الذكر، بفضل الصلاة، بفضل الصيام، بفضل الصدقة، بينما مهمة المسلم كمسلم انت بتهدرها ما بتكادش تدفعها في مكان. لازم نعرف ان احنا بنأخذ من هؤلاء هذا الذي كانوا يفعلون. فخلاصة الأمر، دخل النبي بعد الجمعة إلى المدينة المنورة. لما دخل بقى إلى المدينة المنورة كل الناس يقولون تفضل عندنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتفلقوا المرة اللي فاتت ماذا فعل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. مهم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تطأ أرض المدينة، ما دستش على أرض المدينة، ما اتصلش الرسول عليه الصلاة والسلام بأرض المدينة مباشرة إلا بعد أن تحدد مكان المسجد. كلما جاءه أحد قال خلوا سبيل الناقة، يعني خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني مأمورة من الله عز وجل بالمكان لا تقعد فيه، فسبوها تفضل الناقة تمشي حتى وصلت إلى مكان فبركت فيه. وهي راحت أيمة مرة ثانية ومضت إلى الأمام شوية خطوات كده وعملت لفة وراحت رجعت إلى المكان الأول الذي بركت فيه، فبركت فيه وحطت نفسها واطمأنت. خلاص بهذا العمل يستطيع نبي الله لأول مرة أن يرفع رجله من الناقة لينزل رجليه على الأرض ويتصل بأرض المدينة. تحدد وجود المكان الذي هو المسجد، وما أدراك ما المسجد. المسجد مش زي المساجد اللي بتتضمن الأوقاف علشان يقف حالها. الأوقاف أساسا معنى الأوقاف وقف الأموال